في مثل هذا اليوم من الأسبوع ومن الشهر قبل 1432 سنة كانت موقعة بدر الكبرى يوم الجمعة 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وهذه السنة 34 فتكون قبل 1432 سنة. موقعة بدر الكبرى التي أعز الله جل وعلا فيها عباده المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين مع قلة العتاد والسلاح والمركوب للمؤمنين وكثرتها وقوتها بأيدي المشركين، وذلك أن النصر من عند الله جل وعلا. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه، وقد خرج لهذه العير أكثر من مرة عليه الصلاة والسلام، فلم يصادفها لحكمة يريدها الله جل وعلا. فالله جل وعلا هيأ له ملاقاة الجيش ولم يهيئ له ملاقاة العير. أراد جل وعلا أن يقمع رؤوس الكفر والضلال وينهيهم لئلا يقفوا في وجه الدعوة الإسلامية. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة لملاقاة هذه العير وهي ذاهبة إلى الشام، وخرج لها وهي عائدة من الشام ولم يصادفها لحكمة يريدها الله جل وعلا. مع وجود العين له والاستخبارات والاطلاعات من بعوثه صلى الله عليه وسلم، لما علم أنها عائدة من الشام ورتب لها صلى الله عليه وسلم الملاقاة في بدر أو ما حولها، فإذا هي تبعد عن هذا الموقع. لما علم أبو سفيان وهو قائد العير التجارة البضاعة معها عدد من الأشخاص للتحميل والتنزيل لا لقتال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم يودون ملاقاة هذه لأنها لا شوكة فيها، معها حراس وعمال يحملون وينزلون ومعهم بضاعة عظيمة ثروة تجارة، لكن لحكمة يريدها الله جل وعلا لم يجمع بينهما. علم أبو سفيان بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة عيره فانحاز بها جهة اليمين جهة البحر وأبعدها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، واستصرخ كفار قريش لمناصرة وحماية تجارتهم، لأنه ما من فرد من أفراد قريش وخاصة الكبرى والعظماء إلا وله في هذه التجارة ثروة عظيمة. وصرخ فيهم إبليس الخروج، وصرخ فيهم النذير الذي ينذرهم ويؤكد عليهم الخروج، فأكد رؤساؤهم بأن لا يتخلف أحد، ومن تخلف فلا بد أن يرسل بدله، فلم يتخلف منهم أحد، منهم من خرج لقصد القتال ومنهم من قصد من خرج خوفا من كفار قريش، ما يقصد قتال محمد صلى الله عليه وسلم وإنما خوفا من كفار قريش كبني هاشم، عدد من بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ما كان يريد قتال محمد لكن خرج خوفا من كفار قريش. أبو لهب عليه لعنة الله يريد قتال محمد لكن ما خرج، أرسل بدله أرسل مندوبا عنه يقاتل، فتجمع من كفار قريش ما بين 900 والألف ومعهم العتاد والسلاح والإبل والخيل والقينات المغنيات والخمر يشربونها، يريدون كل ما ينفعهم أو يرفع عن أنفسهم أو ينشطهم لقتال محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم أن عير أبي سفيان أفلتت ذهبت، وأن جيش الكفر والضلال أقبل، ما موقفه؟ يرى عليه الصلاة والسلام أنه لا يحصل الرجوع الآن، الآن الرجوع صعب جدا، دمار وهلاك للمدينة بمن فيها، لأنه لو رجع وهؤلاء وصلوا إلى بدر ما وجدوا أحد، وصلوا طريقهم إلى المدينة وقضوا على أهل المدينة. فاستشار عليه الصلاة والسلام الصحابة ما ترون، فأشار أبو بكر رضي الله عنه بالرأي السديد، قال نتقدم قاتل ما نرجع، وأشار عمر بمثل ذلك، إنهم كلهم يدركون هذا، إنهم لو رجعوا لأقبل جيش الكفر والضلال على المدينة وقضى عليها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها الناس، ما هي بأوامر عسكرية حمقى امش اعمل، لا استشارة، أشيروا علي أيها الناس، يشيرون الناس، لكن مع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام أشيروا علي أيها الناس، يريد كلمة تأتي من الأنصار رضي الله عنهم تشرح صدره وتؤنسه وتفرحه. فتبطن لهذا سعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة رضي الله عنهما سيدا الأنصار، واحد سيد الأوس واحد سيد الخزرج، قالوا يا رسول الله كأنك تريدنا، قال أجل والله أريدكم، لأن أولا أكثر اللي خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار، من الأنصار لا من المهاجرين، ثم إن الأنصار حينما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمنعونه من أي عدو يأتي إليه المدينة، ما اتفقوا معه على أنه يخرجون معه للقتال في بدر ولا في غيرها، خشي أن هذا يؤثر عليهم ولا يرضون به، ويكرر أشيروا علي أيها الناس، قالوا كأنك تريدنا، قال أجل، قالوا يا رسول الله والله لقد آمنا بك وصدقناك، ولو سرت بنا وخذت من البحر أخذناه معك، ولو استمريت بنا حتى تصل إلى اليمن وصلناه معك، ولا يتخلى منا واحد، نحن مؤمنون مصدقون بك. فسر عليه الصلاة والسلام وفرح بهذا واستبشر وقال الحمد لله، ولم يقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فسر عليه الصلاة والسلام بذلك وسار، وذهب صلى الله عليه وسلم يتحسس بنفسه، ما أرسل أحد، فوجد شيخا كبيرا شايب كبير على ماء جالس يتحذى ويسأل عن العلوم والأخبار، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرنا عن محمد أين هو الآن، أخبرنا عن قريش أين هي، قال أخبروني أنتم أول من أنتم، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، قال إذا أخبرتنا أخبرناك، يريد هذا الشايب الشيخ أن يغفر معلومات، قال له النبي إذا أخبرتنا أخبرناك، قال لي قائل إن محمد خرج يوم كذا من المدينة، فإن كان صدقني فهو في مكان كذا، في المكان الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف هالشعيب، وأخبرني مخبر بأن قريش خرجت يوم كذا، فإن كان صدقني في هذا فهي الآن في مكان كذا، في المكان الذي فيه قريش، هذه معلومات أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخذها. قال أنتم ممن؟ قال النبي صلى الله عليه وعده أن يعلمه ممن؟ قال نحن مما قال أيما مع العراق مع كذا مع كذا، مشى الرسول عليه الصلاة والسلام وخلاه ما كذبه نحن مما. فصار عليه الصلاة والسلام يتتبع ويسأل ويرسل العيون التي تأتي بالأخبار، فمسكت غلامين للجيش خدم لهم، فأتوا به من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، الصحابة يسألونه ممن أنتم لمن؟ قالوا نحن لكفار قريش، نحن قريش الجيش من معكم فلان وفلان وعددوا يضربونهم لا انتم لأبي سفيان فاذا احرقوهم الضرب ضربوا شديد قالوا نعم نعم نعم احنا لأبي سفيان نحن لأبي سفيان وين ابو سفيان قال ابو سفيان قريب سيستريحوا من الضرب والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي ويسمع فيه دلالة والحمد لله على ان المصلي اذا صار يسمع حديث من حوله انه ما يؤثر على صلاته النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم وما يجري بينهم فلما سلم قال للصحابة رضي الله عنهم إذا صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبتموهم كذبوكم تركتموهم هم للجيش ما هم لأبي سفيان لكن إذا شد عليهم الضرب قالوا لا حنا لأبي سفيان يعرفون رغبتكم أنهم يكونون لأبي سفيان وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم والله يريد أن يحق الحق بكلماته فاستدعاهم عليه الصلاة والسلام لأنهم غلمان خدم ما بيدهم من الأمر شيء لمن أنتم قالوا حنا للكفار قريش من معكم عددوا صناديد قريش كلها ما تخلى منهم أحد قال كم العدد قالوا لا ندري ما ضربهم عليه الصلاة والسلام كلهم ما يدرون ما يدرون صدق إنه خدم ما عدوا الجيش قال عليه الصلاة والسلام كم تنحرون في اليوم وظيفتهم قالوا يوم 9 يوم 10 قال عليه الصلاة والسلام القوم ما بين 1900 برفق ولين ولطافة فاستعد صلى الله عليه وسلم لملاقاة الجيش والقتال والنتيجة عند الله سبحانه وتعالى ثقته بالله قوية ولا ما فيه ما هو فيه تقابل بين الجيشين ولا تقارب لكن ثقته بالله قوية جاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد الأوس من الأنصار رضي الله عنهم قال يا رسول الله أن يعرف الموقف أنها ما في تكافؤ بين الجيشين قال يا رسول الله إنك خلفت أناسا في المدينة لسنا نحبك أكثر منهم محبة وإنهم لو يعلمون أنك تلقى عدو لخرجوا معك ما تخلف أحد حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعض الأنصار قال يا رسول الله راحلتي في العوالي راح أجيبه قال لا ما يمديك ما تلحق علينا اللي راح له عنده بالمدينة يركب واللي راح له بعيد شوي خليه يقعد ونخشى عليك يا رسول الله الآن أبني لك عريشا تكون فيه وتوجه وتأمر وتنهى وتقود الجيش وأنت في العريش إن كان النصر فالحمد لله على ذلك وإن كان خلاف ذلك فإذا رواحلك عندك تركب وتذهب للمدينة تجد فيها أناس ينصرونك وحنا في سبيل الله لمتنا ما يخالف رضي الله عنه حنا الروح ولا يضر مثل ما قال أبو بكر رضي الله عنه إذا ذهبت أنت يا رسول الله ذهب الإسلام كله وإذا ذهبت أنا واحد لما كان يحرس النبي عليه الصلاة والسلام فحمد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي وقبله من سعد وبنوا العريش وجلس فيه صلى الله عليه وسلم يراقب ويوجه ويأمر وينهى هو أبو بكر أنيسه في كل مكان قبح الله من أساء إلى أبي بكر وهو جليس النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه وصديقه وأحب الناس إليه على الإطلاق أحب الرجال كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال عائشة قلت من الرجال قال أبوها فأحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه لا يتمارى في هذا اثنان من أهل السنة والجماعة جلس هو بالعريش والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويلح على ربه بالدعاء والتضرع حتى سقط رداءه من على كتفيه والإلحاح شديد عليه الصلاة والسلام والإلحاح على الله جل وعلا بالدعاء مطلوب ما يقول استحي واحد من ربي لا أسأله اسأل وألح إن الله يحب الملحين في الدعاء لكن أبو بكر رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الإلحاح فقال كفاك يا رسول الله مناشدتك لربك والله لينجزن الله لك وعدك حلف رضي الله عنه ثقة بالله إن الله ينصر دينه ويعلي كلمته فأغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه غمضت عيناه فقال أبشر يا أبا بكر أبشر يا أبا بكر هذا جبريل في ثنايا النقع وسط الغبار أقبل معه المدد من الملائكة والملائكة ما يقوم لهم قائمة من بني آدم يعني وثق في النصر أبشر يا أبا بكر فجاءت الملائكة مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يقاتلون والرسول صلى الله عليه وسلم في العريش وحوله مجموعة شباب بقيادة سعد بن معاذ رضي الله عنه رضي الله عنهم أجمعين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدف المشركين الوحيد هو قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يتركون الصحابة كلهم ما يهمهم، يريدونه بعينه. وقبل النزول نزل صلى الله عليه وسلم في مكان، فجاءه الحباب بن المنذر أحد أفراد الجيش الإسلامي المقاتلين، جندي من الجنود. انظر إلى عدم الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلك الله إياه؟ ما لنا نتقدم ولا تأخر؟ على العين والرأس، أم هو الحرب والرأي والمكيدة، يعني الخديعة الخادع؟ قال: لا، بل هو الرأي والحرب. قال: إذن ليس هذا المنزل يا رسول الله، المياه قدامنا، يأتون الكفار ويتوسطون من الماء وحنا على طرف، لكن هل لا نتقدم إلى آخر ماء مما يلي كفار قريش وننزل عليه ونغور ما وراءه من القلوب، القلبان الضعيفة نغورهم ندفنهم وننزل على الماء ونبني لنا حوض ويكون الماء عندنا المهمة المقاتلة عما يكون عليها الماء، ما يريد الطعام، يريد الشراب فقط يقوي جسمه، لأن الماء الطعام قد يثقله والشراب ينفعه وينشطه، ونغور ما وراءه. فشكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرأي وتقدم عليه الصلاة والسلام، ولا قال الصحابي أولا ذر إلى ثقة بالله وجرأته على النبي صلى الله عليه وسلم في إبداء الرأي، ما قال هذا الرسول يأتي الوحي من السماء وأنا لا كذا كذا ما يليق بي، قال: أهو منزل أنزلك الله إياه؟ نعم، على العين والرأس، ما تقدم ولا تأخر. أم هو الرأي؟ قال: لا، الرأي. قال: إذن هذا ليس برأي، الماء قدامنا، خلنا نصير الماء كله خلفنا، المياه تكون خلفنا، ونحن ننزل على آخر ماء مما يلي قريش الماء الكثير، ونزعب ونروي منه ونبني لنا بركة كبيرة نملاها ماء ونشرب ولا يشربون. فلذا لما رآها بعض صناديد قريش قالوا: هذا الرأي غريب، هذا الماء عندهم، والله لا أقف دونه أو أقتل، وتقدم حتى يشرب من الماء مع الصحابة رضي الله عنه، فكان حتفه فيه فقتل قبل أن يصل إليه. وسار صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة، قال: هذا مكان أبو جهل، هذا مكان فلان، هذا مكان فلان، هذا مكان فلان ليقتل فيه. قال عبد الله بن عمر: ما تجاوز واحد منهم المكان الذي حدده عليه الصلاة والسلام، كل واحد قتل في مكانه الذي حدده عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد أحد من بني هاشم فلا يقتله، إنما خرجوا للقتال، وإنما خرجوا خوفا من قريش، اسروهم اربطوهم بالحبال. فتقابل الجيشان بإذن الله، فكان الصحابي يسرع لعدوه من المشركين ليقتله، فإذا يسقط قبل ما يصل إليه. آخر وجدوه بعدما أغار عليه الصحابي، وجدوه ساقط مخطوم بسوط من حديد من نار، ما معهم هذا النوع من السلاح، هذا منين؟ من الملائكة. من أراد أن يأسر شخصا جاءه الملك وأعانه، الملك أعانه بإعانة الله. من أراد أن يقتل جاءه الملك وأعانه على قتل، أعانه على كذا على كذا، يسيرون معهم سوا سوا. قتل منهم 70 وأسر بالحبال 70، ولحكمة يريده الله جل وعلا ما قتل إلا الصناديد العظماء، ما قتل من السواقة والناس العاديين، لا، ما يريدونهم ذولا، يريدون رأس الكفر والضلال، أبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة وغيرهم من رؤساء الكفر والضلال. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني أسير في المعركة، فإذا بشاب من الأنصار رضي الله عنه يأتي بجنبي، يقول: يا عم يا عم، تعرف أبا جهل؟ قال: أي والله أعرفه. قال: إذا رأيته فأرني إياه. ما يعرفه رضي الله عنه الصحابي، إذا رأيته أرني إياه. قال: إن شاء الله. يقول: فإذا واحد آخر من يساري يخاطب: يا عم يا عم، تعرف أبا جهل؟ قلت: والله أعرفه. قال: إذا رأيته أخبرني أرني إياه. قلت: ماذا تريدنا منه؟ قال: كل واحد منهم علمت أنه يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، والله إن قابلته ما يفارق أحدنا الآخر إلا وميت الأجل منا، أنا ولا هو، ما أنا براجع سذا أبد إلا أقتله ويقتلني. يقول: فدعوته لهما بخير، فلما قابلت رأيت أبا جهل في وسط المعركة، وإذا عليه حرس عظيم، وإذا هم وسطهم قلت هذاك شو رجع الجمل ذاك هذاك أبو جهل عندكم إياه، وإذا ما أحد يصل إليه لكن هذول الشباب صغار رضي الله عنهم يتخلخلون بين الجيش، فدخلوا والتقوا على أبو جهل وقتلوه ضربوه كل واحد ضربوه ضربة موجعة قاتلة، خلاص انتهت مهمتهم، اطمأنوا على أنهم قتلوا رأس الكفر والضلال رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشرونه، كل واحد منهم قال أنا قتلته، قال أزوجتم سيوفكم؟ قالوا لا، قال أرني إياها، فأروه السيوف فإذا فيها أثر الدم، فعرف صلى الله عليه وسلم قال كلاكما قتله، كلكم قتلتموه، كلاكما قتله رضي الله عنهم، والشقي أبو جهل أما وسط حراسة مشددة من شباب قريش يحرسونه لأنه قائد المعركة قائد الضلال، لكنهم تخلخلوا هؤلاء الشباب ودخلوا عليه وقتلوه وتركوا أولاده وحراسه كلهم ما لهم بهم غرض، ضمنهم عكرمة بن أبي جهل ولده عكرمة الكبير تركوه، فمن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه وأصبح قائدا في الإسلام بعدما كان قائد في الضلال والكفر، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم من أراد أن يقتل قتل ومن أراد أن يأسر أسر، لأنهم هرموا ذلك أهل الكفر هرموا فتبعهم الصحابة رضي الله عنهم ومعهم الملائكة، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأنصار على ما يقولون طول الشبر قصير القامة صغير يحوت العباس رابطه بالحبال ويحوته، والعباس مثل ما تكون مثل السارية طويل عريض وهذا صغير، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أسرته كيف أسرت هذا لما هو ومن جنسك رضي الله عنهم وأرضاهم كيف أسرته، قال أعانى، قال العباس يا رسول الله والله هو هذا اللي أسرني يا رسول الله، أسرني رجل ما أشوفه معكم الآن على طوله وأطول منه وأكبر منه، الله أكبر ملك من الملائكة أرسله الله للعباس على قدره وهذا يربط وإذا يربط وصار ربطهم جميع، وهذا يتوقع أنه هو اللي يربطه وما سوى شيء، لأن المسلم ما يشوف الملك يعاونه ويساعده ولا يشوفه، بخلاف الكافر فهو يشوفه لأجل إدخال الرعب والخوف في نفسه، أما المسلم الملائكة معه تعاونه ويساعده وما يراهم ويظن أنه هو اللي ربطها على العباس رضي الله عنه، والعباس يشوفهم كلهم، قال لا والله يا رسول الله ما هذا الذي أسرني، إنما أسرني رجل صفته كذا وكذا ما أراه معكم الآن، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أسره ملك من الملائكة، فلما هرب الكفار هرب وتوجه عادوا إلى مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم تبعوا أثرهم، ومن أرادوا أن يأسروا أسروه ومن أرادوا أن يقتلوه قتلوه، وهم لا حراك لهم ولا قوام ما يقومون شيء إنه ما يستطيعون، لا يرفع رأسه شاف الملك ما يستطيع ينبهر، فسأل صلى الله عليه وسلم من فكت المعركة ما فعل فلان ما فعل فلان، قالوا قتل، ما فعل فلان قال قتل، قال ما فعل أبو جهل قالوا قتل يا رسول الله، قال ما من يأتيني بشيء منها أعرف رأس الكفر والضلال الطاغوت فرعون هذه الأمة، فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وإذا به رمق تركوه حاله حاله راحوا خلوه شافوا أنه ما في خير ولا في فائدة وميت ميت تركوه في رمق، فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ووطع على رأسه ما يقدر يتحرك، قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من رعاة الغنم، وهذا أبو جهل طاغوت هذه الأمة فرعون هذه الأمة، من يقدر يقرب حوله ولا يقرب في مجلسه ولا شيء من هذا، فكيف يطع على رأسه، لقد يعرف عرف عبد الله بن مسعود لكنه مروح، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، لمن الدائرة اليوم من الغلبة له، قال لله وللرسول وللمؤمنين، ثم حز رأسه وقطعه وذهب به يمسكه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذا رأس أبو جهل يا رسول الله، الله قال الله هذا رأسه لأن تغيرت أشباهه عليه لعنة الله، هذا الله ورسوله والمؤمنين، قال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة، دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، ما قال قبل ما يموت لأنه ما يدري ماذا سيكون، وهو في صدر الإسلام يقول اللهم أيد الإسلام ويحب العمرين إليك، أبو جهل أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلهم عمر، عمر وعمر، عمر بن هشام أبو جهل وعمر بن الخطاب، فصار الأحب إلى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن انتهت المعركة وقد أسر 70 وقتل سبعون كل من صناديد قريش. القتلى قتلى بعد يومين أو ثلاثة أمر بهم عليه الصلاة والسلام أن يسحبوا ويرموا في قليب في بدر كيف، والأسرى مربطين بالحبال، من ضمنهم عم الرسول عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب. الرسول عليه الصلاة والسلام يستشير في جميع أموره على حضر قوله تعالى يشاورهم في الأمر، قال أشيروا أما ترون في الأسرى، قال عمر يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان وتمكن أبا بكر من ولده فلان ابنه وتمكن فلان من فلان وكذا وكذا، يقتله، خلي كل واحد يقتل قريبه ولاء وبراء، براءة لله جل وعلا من الشرك وأهله حتى وإن كان أقرب قريب، حتى يرى الله جل وعلا منا أن لا تأخذنا فيه لومة لائم ولا نستعطف قريب لكفر مع كفره وذلاله، ما نوالي أحد. شقول أبا بكر؟ قال يا رسول الله الأقارب والأسرة والإخوة وأبناء العم نأخذ منه الفداء ولعل الله أن يهديه من الإسلام، الفداء نتقوى فيه على طاعة الله ونوصلهم لعل الله أن يهديهم. يقول فهوى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول عمر رأي أبو بكر ولم يقبل مشورتي، صار أقرب إلى الرحمة والعطف والحنان عليه الصلاة والسلام حتى مع الكفر، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يقدر يقتلهم كلهم عند باب المسجد الحرام في يوم الفتح لأنه فتحها عنوة، لكنه قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخي كريم، شعبه ثم عاذيتوه وتعبتوه، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء عليه الصلاة والسلام. ولذا رأى هوى رأي أبي بكر رضي الله عنه أخذ الفداء منهم. فلما جاء في اليوم الثاني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي وأبو بكر يبكي، فتأثر رضي الله عنه من بكائهم، ما يبكون إلا لأمر هام، قال يا رسول الله مما يبكيك وأنت وصاحبك؟ من أجل أني إن وجدت بكاء بكيت، ولا تبكيت دربي دربكم أنا معكم. قال يا عمر لو نزل عذاب ما نجا منه إلا أنت، أبكي لما رأيت العذاب نازل لكن الله جل وعلا صرفه، وأنزل الله جل وعلا ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فعفى الله جل وعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأخذ منهم الفداء، سوى بعضهم النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، هؤلاء أمر صلى الله عليه وسلم بقتلهم لأنهم أقارب حيات مسمومة ما يمكن تصلح وتستقيم، رأى تنجيزهم أولى فقتلهم صبرا رضي الله عليه الصلاة والسلام. وذهب فلول قريش منهزمين، وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منصورا مؤيدا بتأييد الله، مع أن عدم تكافؤ الجيشين، هؤلاء 1000 وهؤلاء 312، وهؤلاء معهم الخيل ومعهم السلاح ومعهم الطعام ومعهم الخمر ومعهم القينات ومعهم كل ما يحتاجون إليه من وسائل الراحة والترفيه، والرسول عليه الصلاة والسلام 4 و5 يعتقبون بعيرا، ويقول له صاحب أصحابه اللي يعتقبوا معه اركب يا رسول الله ونحن نمشي، قال لا ما أنتم بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى منكم عن رحمة الله وفضل الله، فيساويهم حتى في العقبة تعاقبون عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. ففي موقعة بدر العظمى تجلى فيها تأييد الله جل وعلا لعباده، وأن النصر من الله جل وعلا لا بالكثرة ولا بالعتاد ولا بالعدة، وأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هي أسبابه. كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يريدون الجيش، يريدون العير اللي فيها تجارة، فعند ذلك غاض كفار قريش البقية منهم إلا صناديدهم، راحوا كلهم رؤساهم كلهم راحوا، ما بقي منهم إلا أبو سفيان لأنه كان مع العير وإلا كان معهم، لكن بقي لحكمة يريدها الله جل وعلا، أصبح أميرا من أمراء الإسلام رضي الله عنه، فنذر لا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمد وينتقم منه، فجمع 200 قاتل وذهب بهم إلى المدينة، فما استطاع أن يقرب، راح نزل على يهودي من اليهود وسقاه الخمر وضيفه وأخبره عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصاراته فعاد كئيبا حزينا ما أدرك شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيد الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا من هذه دروس وعبر عن شيء المشاورة التشاور وقبول الرأي وقبول النصح ممن أدلى به، ما يلزم أن يكون قائد أو كبير أو صغير، المهم النصح يعرض على المجموعة إذا صلح قبل من أي إن كان. وكل واحد يدلي برأي رضي الله عنهم، الحباب بن المنذر وأبو بكر وعمر وسعد بن معاذ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وكل واحد منهم يدعي برأيه فيقبله النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي الأمة دروسا في هذا، حتى ما تأخذ القيادة العنجهية والغطرسة ويقول ما نقبل شيء، لا أحد يقول لنا شيء، نصرف كما نريد. لا، المسلمون يدا واحدة، وشاوروا في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه أول موقعة وقعت سلاحية حصلت بين الإسلام والكفر. تشوق الصحابة رضي الله عنهم إلى الغزوات وإلى القتال، يريدون مثل بدر. فجاء المشركون في أحد يريدون مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، فتشوق الصحابة أن يخرجوا، وبعض الصحابة أراد القتال في المدينة قال ما نخرج، والصحابة الذين فاتهم بدر قالوا نريد بدرا ثانية، نريد لنا مركز وسمعة وفخر ووسام طيب مثل بدر. فحصل فيها ما حصل من المخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصلت الهزيمة وقتل، استشهد من الصحابة رضي الله عنهم عدد كبير، منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه. وذلك أن النصر كان في أول الأمر في أحد للمسلمين، وولوا المشركين الأدبار، ذهبوا لمكة حاربين منهزمين. فالتقط خالد بن الوليد وكان في جيش الكفار، فإذا المكان الذي أمطر عليهم بالرمي خلى من الناس مكان الرمات، فأتى وعاد وجاء من طريق الرمات ودخل المعركة، وصارت الهزيمة الثانية للمسلمين بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما عصوا كان وضع 70 من الرمات على الجبل يحرسونهم، من أقبل منها هنا أو هنا أعطوه الطلقات. فلما انتهت المعركة الأولى قالوا ننزل، بعضهم قال قائدهم لا تنزلوا، ألم يقل إنكم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغوحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا؟ قالوا خلاص انتهت المعركة. قال ما انتهت حتى يأتينا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انزلوا، فأبوا وتمردوا على قائدهم ونزل الكثير منهم ولم يبق منهم إلا في حدود 10. فجاء خالد رضي الله عنه معه جيش الكفر والضلال، وتسلطوا على هؤلاء 10 وقتلوهم، ودخلوا المعركة من مدخل آمن، فصارت الهزيمة للصحابة رضي الله عنهم بسبب معصية النبي صلى الله عليه وسلم. وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، جرح جبينه وسقطت رباعيته وشج عليه الصلاة والسلام بسبب معصية واحدة عصوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خطط لأمور المسلمين، لو أخذ بها المسلمون ما غلبوا في معركة من المعارك، لكن مع الأسف الشديد يعرفونها ويتركونها، يتركون أوامره صلى الله عليه وسلم ويأخذون بآرائهم فيضلوا ويضيعوا. فالله جل وعلا أيد رسوله والمؤمنين في مثل هذا اليوم، يوم جمعة 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، بهذه المعركة العظيمة التي هي أعظم وأهم المعارك في الإسلام، وأول معركة دامية حصل فيها قتل وأسر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الغزوات التي قبلها أقل من ذلك بكثير، وما ذاك إلا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته وتهيئة الأسباب له صلى الله عليه وسلم، وقبوله وقال المشهورات التي تدلى عليه وتعرض عليه يقبلها صلى الله عليه وسلم، بناء على قوله تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم، فيأخذ بها صلى الله عليه وسلم. أرجو الله جل وعلا أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، فيوفقهم للأخذ بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعرض عليهما بالنواجذ والتمسك بهما ليسعدوا في الدنيا والآخرة. فما من سعادة ولا من تفوق